أن يسأل من يثق بعلمه ويثق بدينه، حين ذاك لا يقع في المشكلة التي وقع فيها ذاك الذي أفتى الرجل بأنه لابد أن يغتسل ولجهله بالسنة لم يفته بجواز التيمم لأن الماء يضره وفعلا أضره وكان سبب وفاته. هذه كلمة ولعلي أطلت فيها، فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالعلم النافع وأن يعرفنا بذوات نفوسنا وأن لا يجعلنا من المغترين بها، لأن الغرور مهلكة ما بعدها مهلكة. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. شيخنا أورد مو قطع في الأول، أقول أورد مو قطع في الأول. فيه من الهجر قال عنه وحات مجبور وغيره، لكن وثقه محفن وروى عنه جماعة. نعم، والحديث يشهد له فطر النبي، يعني شهادة عامة أقصد، يعني الشهادة بالنهي، يعني من فعل النبي عليه الصلاة. شو رأيك من حيث عدد الرواد؟ نحن عدد أربعة أو خمسة. دواعي عزتنا الله عنك. نعم، فاتوا كلموا الوقت. نعم، نحن جئنا إليهم. السؤال الثاني الأخ وقف هناك، بالنسبة إذا دخل الواحد والإمام راكع يركع نص صف حتى ولو يدرك، يعني حتى لو وقف الإمام وهو لم يدرك الصف أو لم يصل إلى الصف تحسب له ركعة؟ نعم، يظل يدب حتى يشارك الإمام في الركوع، فإن رفع الإمام رأسه رفع معه ثم يمشي حتى يشارك في الصف. واضح؟ نعم. هذا أمر مكروه منه. هو لماذا كل هذا التعب وهذه المشكلة التي تعتبر مشكلة عند بعض الناس هو في إدراك الركعة؟ شيخنا المشي هذا مثل ما قلت مرة إنه يخطر ثم يزول الثاني إليها ثم في هذه الحالة أو في هذه الحالة، نعم، بحيث لا يظن أنه يمشي ولا يصلي. أستاذي لو استشهد الإمام ولم يدركه ولم يدرك سجود الإمام الأول وهو يمشي، كيف يصلي؟ هل تبطل طبعا فاته الركعه فياتي بركعه ولا تفسد؟ كيف هذا ونحن ايش قلنا؟ يعني هل يوجد ضابط في هذه المساله؟ ماذا قلنا انفا؟ قلنا اذا ادركه معتدلا حسبت له ركعه، لكن معتدلا راكعا وركع من الخلف حسبت إذا رفع من الركوع وهو لم يدرك الصف يقطع معه، يعني فإذا سجد وهو لم يدرك الصف يسجد معه، يسجد قبل أن يصل الصف. طبعا شو الفرق بين السجود والركوع؟ حتى لو أكمل صلاته ويكمل، حتى إيش؟ لو أكمل صلاته ذلك يعني الإمام لو أكمل صلاته في الصف الأول وهو المشاهد مثلا، المهم أنه هو يسعى لينضم للصف، المهم أنه يسعى لينضم إلى الصف، فإذا فاته الإمام بمعنى سلم هي أضيق الأمور، يعني فهو قد اختلى بالإمام وأتى بالسنة. طول بالك خليه وينتهي. لا يدخل هذا في باب ليس لا صلاة للمنفرد خلف الصف. هذا لا يدخل،

وأخيرا اتفق معي ويوجد فرجة للثنين. لا حول ولا قوة. وأنا بقول يا أخي يوجد فرجة بالمسجد النبوي، ما يوجد فرجة لخمسة ستة. لا حول ولا قوة. نعم لا ما يعني الصلاة، لأن الصلاة صحيحة مع الإذن. حديث آل صلاح، حديث آل صلاح، مش في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم. لا كان في حديث. طيب إيش يشمل هذا؟ يشمل اليوم كل النفس الذي وجد ساعة ولم يسعى إليها. تفضل. صلى الله عليه وسلم. حاول. حول قراءة الفاتحة اللي ضربته وحول الذي دبرك يعني. أنت شو سؤالك؟ بدي أطلع أوقع أنا صراحة خارج عن القراءة. نعم. يمكن بدي أطلع أيمن أوقع يعني. اسمح لي. تفضل. ودي أبالغ عليك. تفضل. آه. الشيخ مشتاق. يا سيدي ظهر. بعدين جابني يعني. بالنسبة للذكر الخاص والعام في قراءة الفاتحة. أليس لقائل أن يقول قوله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في نفس الحديث فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، ثم الحديث الآخر لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هل له أن يقول انتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام إلا الفاتحة؟ ليس له ذلك، لأنه لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمهتم الذي يسمع قراءة الإمام. فالاستثناء من أين يتابعين؟ مع التسليم بعموم النص فانتهوا. لا دليل على وجوب قراءة الفاتحة على المهتدي الذي يسمع القراءة من الإمام في الصلاة الجهرية. إذا قرأت نعم منها إذا قرأ فأنصتوا في نفسه قول منها حديث إذا قرأ فأنصتوا منها نعم الآية الكريمة فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المهم يعني الجواب عن سؤالك هو هذا، ولسنا الآن في صدد ذكر الأدلة التي توجب الإنصات وراء الإمام في الجهرية مطلقا سواء في الفاتحة أو في غيرها. طيب غيره مغشش لي الأخ علي يقول يقول للشيخ لا تفعله إلا أنا ذكرته خايف أوقع عليه. أنت ما قلت تفعلي وقلنا يعني قول شيخنا أنه ما في دليل على الوجوب لعله من لفظ لا تفعلوا الا هذا ما في دليل وجوب شيخنا. هو انا كاشف يعني هذا هو والاشكال من الجواز. جمعا بين النصوص جمعا بين نصوص المسألة يقدم حديث من كان له إمام فقرات وله قراءة والآية الآية الآية في الأصل. يعني أنا ذكرت في سورة الصلاة أنه هناك تدرج حتى قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في أول الأمر أباح لهم القراءة بهذا النص لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، والذين يحتجون بهذا النص هم في الحقيقة يعني يغفلون عن قاعدة أصولية، والذين أصلوا هذه القاعدة ضربوا على ذلك أمثلة عديدة. بعد النهي عنه إنما يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الأمر بالانتشار في الأرض لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز والإباحة، لأن هذا الأمر سيق لرفع الحظر الذي كان تقدم ذكره في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الأمر رفع بقوله تعالى أخيرا فانتشروا في الأرض وتعونوا الله،